خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى ابن مريم. وقفنا في اللقاء السابق عندما أرسل الله رب العالمين جبريل عليه السلام إلى مريم في صورة بشر، ومريم رضي الله عنها لا تعرف أنه ملك، وإنما رأته في صورة بشر فعلمت أنه بشر. فعندما جاءها جبريل عليه السلام ماذا فعلت مريم؟ احتمت بالله واعتصمت بالله، وكما ذكرنا أن مريم عفيفة طاهرة نقية، لا تخالط الرجال ولا تقتحم مجالس الرجال. فماذا قالت؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهذا من فقه مريم ومن علم مريم رضي الله عنها، أنها لم تلتجئ بغير الله عز وجل، أو أنها قامت بالصراخ والعويل والاستجارة مثلا بغير الله أبدا، بل قالت هذه الكلمات الناتجة عن العلم بالله، وأنها تفقه ما تقول وتعلم. سبحان الله العظيم، العلم نور، العلم ضياء، العلم من أسباب النجاة. سبحان الله العظيم. قالت مريم رضي الله عنها: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لأنها تعلم أن التقية إذا ذكر ذكر، وإذا خوف بالله عز وجل خاف وانتهى. لكن السؤال الآن لك ولك ولي، هل نحن كذلك؟ هل نحن عندما نذكر بالله عز وجل نخاف ونرجع وننتهي؟ هل نحن ممن قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إن لله وإنا إليه راجعون؟ هل نحن إذا ذكرنا رجعنا؟ إذا قال لنا رجل اتق الله عز وجل وقفنا وبدأنا نعيد الحسابات، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حال المؤمن إذا ذكر ذكر تذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هنا لا أريد أن نذهب عن هذه الجزئية، لأنها فيها التفاتات والله عظيمة جدا جدا جدا. اللفتة الأولى كما ذكرنا أن المؤمن إذا ذكر ذكر، فلذلك إذا ذكرك أحد بالله عز وجل فلا تكابر، إذا وقف أمامك بعض الناس يذكرونك بالحق فلا تتكبر، فلا تنزعج من الحق ومن قول الحق، بل كن رجاعا، كن أوابا، كن توابا. الله عز وجل يحب التوابين، الله عز وجل يحبك أن تتوب وأن ترجع إليه وإن أخطأت ألف مرة بل مليون مرة. فلذلك هذا هو حال المؤمن إذا ذكر ذكر. عندما تجلس مع نفسك ووقعت في زلل ومعصية وتذكرت رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى وأنه ينظر إليك في هذا المقام، فقم وانتبه، قم وطهر نفسك، قم واستغفر، قم وصلي ركعتين، قم وانتهي وأبشر بكل خير، أبشر بالعطايا، أبشر بالقبول، أبشر بالتوفيق، أبشر بالسداد. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. هذه هي اللفتة الأولى، أن المؤمن إذا ذكر تذكر. أما اللفتة الثانية وهي من الأهمية بمكان، أن مريم رضي الله عنها عند الفجأة ذكرت رب العالمين سبحانه، عند الفجأة لم تقل كلاما غير هذا الكلام الطيب. فلذلك أنت عند الفجأة ماذا تقول؟ أنت عند الفجأة ماذا يخرج منك؟ ما الذي يخرج منك؟ قد رأينا من يسب دين الله عز وجل عند الفجأة، قد رأينا من يفعل الأفاعيل عند الفجأة، قد رأينا من يصرخ، قد رأينا من يفعل ويفعل ويفعل. وإنما مريم رضي الله عنها عند الفجأة ذكرت ربها سبحانه تبارك وتعالى. لذلك أنا أتكلم معك في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل وأضع لك هذا الترمومتر، والمقصود بالترمومتر هنا أن يضبط الإنسان حاله حتى يدرب نفسه أنه يذكر ربه عند الفجأة. طب كيف يصل الإنسان لهذه الدرجة الجميلة ذكر الله عز وجل عند الفجأة؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل الإخلاص والصدق والسداد والتوفيق والقبول والرشاد، وأن يخرج الكلام من القلب إلى القلب، وأن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدي به، اللهم آمين. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.